وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم قالوا بقصر منفصل وإبدال الهمز الثانية واوا وتسهيلها واندرج معه الأصبهاني وابن كثير وأبو عمرو نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم الحلواني عن هشام بتحقيق الهمزتين نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم حفص بتحقيق الهمزتين واندرج معه روح نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم رويس بإبدال الهمز الثانية واوا وتسهيلها وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم قالوا بتوسط المنفصل وإبدال الهمز الثانية واوا مكسورة وتسهيلها واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ابن عامر بتحقيق الهمزتين نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم شعبة بتحقيق الهمزتين واندرج معه حفص والكسائي وروح وخلف العاشر نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم رويس بإبدال الهمز الثانية واوا مكسورة وتسهيلها وتلك حجتنا حكيم عليم حكيم عليم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم حكيم عليم حكيم عليم الأزرق بالإشباع وقصر البدل وإبدال الهمز الثانية واوا مكسورة وتسهيلها وثلاثة العارض نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم النقاش بالإشباع وتحقيق الهمزتين وتلك حجتنا بالإشباع وتحقيق الهمزتين. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. حكيم عليم. نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. حكيم عليم. الأزرق بتوسط البدل وتوسط ومد العارض. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. الأزرق بمد البدل والعارض. وتلك حجتنا عليم. حمزة بالسكت على المد المنفصل. نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل. دليل درجاتي من متن الطيبة. ودرجاتي نونوا كفى معا يعقوب معهم هنا. نرفع درجات من نشاء أي قرأ كفى وهم الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر بالتنوين ومعهم هنا يعقوب في سورة الأنعام. الباقون تر التنوين من الضد. وكلمة معا المقصود بها هنا أي سورة الأنعام وسورة يوسف.